بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب قريش من صحيحه: حدثنا أبو الوليد حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. لا يزال هذا الأمر في قريش، يعني بالأمر أمر الخلافة، ما بقي منهم اثنان. وهذا مصير إلى أن الأئمة، أعني بالأئمة الإمام العام الذي يحكم المسلمين جميعهم، يجب أن يكون قرشيا ما دام يقيم الدين هذا. وفي هذا الصدد يرد إرادان على هذا الحديث أو على فهم هذا الحديث. الإراد الأول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: عليكم بالسمع والطاعة وإن استعمل عليكم عبد حبشي. والثاني قول عمر: لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته. فكيف يدفع هذان الإيرادان؟ أما عن الأول هو قوله صلى الله عليه وسلم وإن استعمل عليكم عبد حبشي، فهذا المستعمل لا يكن هو الخليفة الأعظم، لأن هناك من استعمله، إنما يكون أميرا. ولا مانع أن يكون الأمير، ليس الخليفة العام، لا مانع أن يكون الأمير ليس بقرشي، لا مانع أن يكون الأمير ليس بقرشي. وقد دل على هذا أن عمر رضي الله عنه استقبل أميرا له كان بمكة، فقال له: من تركت على أهل مكة، أي من تركت أميرا على أهل مكة؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي، يعني كان عبدا فأعتق. قال: مولى من الموالي تتركه أميرا على أهل مكة، يعني وبهم السادة والأشراف، أشراف القبائل وسادات القبائل. قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله. قال: أي عمر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. قوله إن استعمل، المستعمل يكون من قبل الإمام العام. أما قول عمر فليس بالمرفوع، ليس بالمرفوع إلى رسول الله، فلعله خفي عليه الحديث الأول، لعله خفي عليه الحديث الأول، كما خفي على بعض الأنصار إذ قالوا في سقيفة بني ساعدة: منا أمير ومنكم أمير، والله أعلم. أو أن مراد عمر استخلافا على بعض الأماكن دون بعض، والله أعلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، أي مردهما واحد، أي تجمعهما أصول واحدة. وقال الليث: حدثني أبو الأسود محمد عن عروة بن الزبير قال: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة، وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم سعد بن أبي وقاص الزهري. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد حا، وقال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولا دون الله ورسوله، كلها في مناقب قريش. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أختها وأبي بكر، وكان أبر الناس بها، وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت. فقال ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديها. قالت: أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته. فاستشفع إليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. فقال له الزهريون: أخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمصور بن مخرمة، إذا استأذنا فاقتحم الحجاب. ففعل فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. قالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. الشرح: عائشة كانت سخية وكريمة، فكانت تنفق كثيرا، وابن الزبير أسر عنه الإمساك شيئا ما، لم يكن بالسخاء الزائد كعائشة، بل كان ممسكا شيئا ما، حتى إن بعض شعراء بني أمية هجوه وقالوا فيه: قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحد. لما كانوا يقارنون بينه وبين أئمة أو أمراء بني أمية كانوا يقولون: قدني، أي دعني، من نصر الخبيبين قدي، هو أبو خبيب وأخوه خبيب، يقولون: قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحد، يعنون أنه ألحد في الحرم وحاشاه. فالشاهد قال: لو لم تنتهي أم المؤمنين، يعني إذا لم تنتهي عن هذا الإنفاق الزائد، لأحجرن عليها. والحجر كما هو معلوم إنما يكون على السفهاء الذين لا يحسنون التصرف. وكانت كما سلف تحبه حبا شديدا، إذ قال: كان أحب الناس إليها بعد رسول الله وأبي بكر، فابن أختها، وتكنت باسمه. فلما بلغتها مقولة عبد الله بن الزبير، هي منزلة أمه، قالت: ابن الزبير يحجر علي، والله لا أكلمه أبدا. وقالت: لله علي نذر ألا أكلمه. فبعد ذلك اشتدت عليه القطيعة، فاستشفى عندها بأناس كثيرين، كلما أرسل شفيعا ترده عائشة رضي الله عنها. فاحتال ابن الزبير بحيلة بعد أن استشار قوما، قالوا له: يذهب إليها قوم من محارمها من الزهريين أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، هم محارم لعائشة، فيستأذنون، هم محارمها، فإن أذنت فادخل معهم. فطرقوا الباب عليها: من؟ فلان وفلان، سموا أسماءهم الذين ليست عليهم المشكلة، ومعنا أرحام لك أو محارم لك، ندخل. قالت: ادخلوا. فدخل معه ابن الزبير إذ هو من محارمها، فلما دخل عليها أقبل على رأسها يقبلها ويبكي، قبل رأسها ويبكي، ويتقول: دعك عني، وتطرده وهو يبكي وهم يطيبون خاطرها: يا أم المؤمنين، ابن أختك يا أم المؤمنين. وهي تقول: نزري نزري نزري، كيف أصنع في نزري؟ هم يقولون: يا أم المؤمنين ابن أختك، وهي تقول مصرة: نزري نزري نزري نزري، كيف أصنع في نزري؟ ودموعها تبل الخمار. وفي النهاية رضيت عنه، ولكنها وكان بإمكانها أن تعتق رقبة واحدة كوفاء للنذر، كفارة النذر كفارة يمين، ولكنها أعتقت في هذا النذر 40 رقبة، أعتقت 40 رقبة، رضي الله تعالى عنها وأسكنها فسيح الجنان. ففي أن الشخص قد يكون عليه شيء من الكفارات فيعمل من الأعمال التي تكفر ما هو أعظم، يعني مثلا ممكن أنت تخطئ خطأ، كفارته بإذن الله صلاة ركعتين، ولكنك تستعظم الذنب، ومع استعظامك للذنب تستعظم من عصيت، عفوا يعني أنت عصيت عظيم، فتصلي بدل ركعتين ركعتين، وبعد الركعتين ركعتين، وكلما ذكرت الذنب أحدثت توبة وعملا صالحا. فحينئذ ما يأتي من الأعمال الصالحة بعد الركعتين الأوليين يعد في صحيفة حسناتك، يعد في صحيفة حسناتك. فهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا والله أعلم. قال: باب نزل القرآن بلسان قريش. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، يعني يكتبون الآيات في المصاحف. وقال عثمان للرعاة القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، إنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك، يعني أثناء كتابة المصحف. هذه منقبة بلا شك للقرشيين إذ كتب القرآن بلسانهم. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. منهم أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة، حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد، حدثنا سلمة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق، يعني يترامون ينظرون من منهم الذي سهمه يكون أبعد، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، يعني فريقان يتراميان، قال: ارموا وأنا سأنضم إلى هذا الفريق. إذا انضم إلى هذا الفريق التكافؤ لم يحدث، لأن الرسول أكفى من كل الفريق الآخر. قال: فأمسكوا بأيديهم، توقفوا عن الترامي، لا ترمي، كيف تنافس قوما فيهم رسول الله وهذا من الأدب. فقال: ما لهم؟ قالوا: كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. قال: باب حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، يعني يقول: أنا ابن فلان وهو ليس بابن فلان، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. يعني كبيرة من الكبائر أن تنسب نفسك إلى قوم لست منهم، والكفر هنا كفران النسب، ليس الكفر المخرج عن الملة، ملة الإسلام. فالذي يقول أبي فلان وليس هو بأبيه ما كفر بالله، ما كفر بالله، إنما كفر حق والده، جحد والده. فهذا من الأدلة على أن هناك كفر دون كفر، هناك كفر مخرج من الملة وكفر دون ذلك، كفر مخرج من الملة وكفر دون ذلك. اذكر لنا دليلا على كفر دون كفر آخر، يعني في كفر مخرج عن الإسلام وكفر دون ذلك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهو تقاتل مع ذلك سماهم مؤمنين، وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فسماهم أيضا مسلمين. نعم. يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار قلن بما؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. نعم. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، نفس الحكم. هناك من الوقائع التي حدثت في زمن الصحابة واقعة شهيرة في هذا الصدد، وهي أن زيادا، وكان رجل يقال له زياد بن أبيه، زياد ابن أبيه، أبوه لا يعرف، كان يقول زياد ابن أبيه، وكان زياد بن أبيه هذا أخا لأبي بكرة الصحابي الذي اسمه الذي كنيته أبو بكر، أخا له من الأم، يعني زياد بن أبيه كان أخا لأبي بكرة من الأم. أبو بكرة يقول نفيع بن الحارث، لكن هو يروى عنه أنه يقول أنا ممن لا يعرف أبوه، فكان أخا لمن؟ لزياد بن أبيه من الأم. وكان هذا زياد بن أبيه هذا كان في الحروب عنده شجاعة وحيل، يعني كمقاتل، فكان أولا في صفوف علي، فنسبه أبو سفيان بن حرب إليه إلى نفسه، فقال زياد ابن أبي سفيان، فهو فرح بالنسبة أنه سيكون ابن أبي سفيان، وأبوه لا يعرف، إذا تسمى بابن أبي سفيان سيكون قرشيا على هذا، فقال قالوا زياد ابن أبي سفيان، ما أدري هل الذي قال ذلك معاوية هو الذي قال هذا أخي هو زياد بن أبي سفيان حتى يضمه إلى جيش في الحرب، أو أن أبا سفيان الذي ادعاه. المهم أنه تحول اسمه إلى زياد بن أبي سفيان، فكان أبو بكرة يقول له يا زياد، أخوه وأخوه من الأم، اتق الله، أنت تعرف أنك لست بابن أبي سفيان، ويذكر له هذا الحديث من ادعى لغير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام. الشيعة يهجون معاوية رضي الله عنه بسبب ذلك، ومعاوية بنى على رأي أبيه، أبوه قال هذا ابني، فالله أعلم. الحاصل أن الشيعة يهجون معاوية، يقولون ألا يا أبلغ معاوية بن صخر، أبو سفيان اسمه صخر بن حرب، مغلغلة من الرجل اليماني، أي قصيدة شعر مغلغلة من الرجل اليماني، أتاب أن يقال أبوك عفو، بس يترغب أن نحفظه، ترغب أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زاني. كانوا يهجونه بهذا، لكن ثبوت أن معي هو الذي فعل ذلك وأنه فعله ظلما يحتاج إلى نظر. فساحة معاوية بريئة من هذا والله أعلم. شهد أن الرجل تحول إلى القتال ضد علي بعد أن كان معه رضي الله عنه.